قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما يقول الإمام عند الرفع من الركوع. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. هذه الترجمة معقودة لبيان ما يقوله الإمام عند الرفع من الركوع، وهو أنه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع والتحميد الإمام وكذلك المنفرد. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإنه عندما قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم والضالين قال: فقولوا آمين. وهنا لما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قال: فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال: فقولوا سمع الله لمن حمده. وقد جاء في الروايات الأخرى: وإذا كبر فكبروا، يعني معناه أنهم يكبرون كما يكبر، لكنه هنا قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون عندهم التحميد دون التسميع، أي المأمومين. ومن العلماء من قال بأن المأموم أيضا كالإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، ويستدلون على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يجمع بينهما. قالوا: فيكون المأموم يجمع بينهما. لكن هذا التوجيه وهذا التعليم الذي علم الناس إياه، وهو قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني يدل على أن المأموم لا يقولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يقوله المأموم، وأنه يقول عند الرفع من الركوع، وعندما يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع رأسه من الركوع. وإذن فالترجمة معقودة لبيان الجمع بين التسميع والتحميد، وذلك في حق الإمام. ولهذا قال: ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما يكبر للإحرام، وعندما يكبر للركوع، وعندما يرفع رأسه من الركوع. وفيه أنه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد. ومعنى سمع هنا بمعنى استجاب، سمع بمعنى استجاب، لأن السمع يأتي بمعنى السمع الذي هو سماع الأصوات، والذي فيه حصول السمع وإثبات السمع. وأما هنا المقصود به الاستجابة، يعني استجاب الله لمن حمده. ولهذا جاء ولهذا قال ولهذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقيل له ماذا تقول في معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه يتكلم في كثير من المخذولين، بعض المخذولين الذين خذلهم الله عز وجل يتكلمون في معاوية ويقدحون في معاوية ويذبون معاوية، وذلك لا يضر معاوية شيئا وإنما يضر من خذل ومن ابتلي بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت، يعني في لما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وحصر في داره وتكلم أولئك الغوغاء الذين تجمعوا عليه وحصروه في داره وسبوه وتكلموا فيه، قالت رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني الله تعالى أمر بالاستغفار وأرشد إلى الاستغفار، وهؤلاء بدل أن يقوموا بهذا الذي شرع لهم والذي تعود فائدة عليهم صاروا يسبونهم، وذلك في صحيح مسلم في آخر صحيح مسلم في كتاب التفسير في أواخر صحيحه، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فبعض التابعين لما قيل له ماذا تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية، لأنه حصل فيه الكلام من بعض المخذولين الذين يقدحون فيه ويذمونه ويتكلمون فيه، وكما قلت هم لا يضرون أنفسهم، لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون معاوية رضي الله عنه وأرضاه شيئا، بل يفيدونه، لأنه إن كانت لهم حسنات فإنه يؤخذ من حسناتهم وتكون لمعاوية، وهكذا كما جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله فيه من هو من لا درهم عنده ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام المفلس يوم من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وإذا كان هذا الكلام في حق آحاد الناس وفي حق سائر الناس فكيف يكون بخلاصة هذه الأمم وخيرها الذين هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه لا يتفوه بذمهم وسبهم والقدح فيهم إلا من خذله الله ومن أضله الله عز وجل. أقول إن بعض السلف لما قيل له ماذا تقول في معاوية قال رضي الله قال رحمة الله عليه ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ورأى ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، فقال معاوية وراءه مع المصلين الذين يصلون وراءه ربنا ولك الحمد، يعني ماذا أقول في رجل هذا شأنه، يعني تشرف بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رفعه من الركوع في الصلاة سمع الله لمن حمده، ومعاوية وغيره من المصلين وراءه يقولون ربنا ولك الحمد، يقولون ربنا ولك الحمد، كلمة عظيمة، كلام من وفقه الله عز وجل من كلام من وفقهم الله عز وجل من في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول وراءه ربنا ولك الحمد. فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد، ففي حديث ابن عمر هذا في ذكر الرفع في المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأنه يقول عندما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهي قول النسائي ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، يعني أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقال وكان لا يقول وكان قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع، الرفع يعني رفع اليدين، وإنما يرفع يفعل ذلك في عند الركوع، عند الركوع عند الرفع منه، فلا يفعل ذلك في السجود يعني عند السجود وعند الرفع منه، لا يفعل في السجود مثل ما كان يفعل في الركوع. هذا هو مقتضى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن النصر، أخبرنا سويد بن النصر وهو المروزي ثقة حافظ، أخرج له النسائي الترمذي والنسائي، أخرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك وهو راويته وهما مروزيان، وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد زاهد عابد، ذكر الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب جملة من خصاله الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن المبارك المروزي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة، وسبق أن ذكرت أن أهل السنة وعلماء أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم اجتهدوا في مسائل كثيرة وفي المسائل المختلفة وفي النوازل التي تنزل، فإنهم يجتهدون فيها في البحث عن الحق في المسألة، فكان الواحد منهم عندما تنزل نازلة وعندما يسأل في مسألة يسأل غيره ممن يكون عنده علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة التي وقعت. وهذا شأن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن ميراث الجدة هل الجدة ترث، فقال أو جاءته امرأة تطلب ميراثها فقال إنه لا يعلم، ليس في كتاب الله شيء ولكنه ولا يعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء، ولكنه يسأل الصحابة هل أحد عنده علم، فسأل حتى جاءه بعض الصحابة وروى له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الجدة السدس، أنه أعطى الجدة السدس. فالمعول والاجتهاد هو للوصول إلى الدليل ومعرفة الدليل الذي يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عندما تنزل به نازلة يستشير المهاجرين والأنصار، عندما تنزل نازلة يستشير هل يعني ماذا عندهم، هل عندهم سنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه لما ذهب إلى الشام وأقبل ولقيه أمراء الأجناد وكان الوباء والطاعون وقع في الشام، فجاءوا إليه وكان منهم من يشير عليه بأن يدخل الشام ولو كان فيها الطاعون، وبعضهم يقول معك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خلاصة الناس فلا تعرضهم لهذا الوباء، لا تعرضهم لهذا الوباء، فما كان عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا للمهاجرين من كان موجود المهاجرين دعوا له، فجاءوا واستشارهم فصاروا قسمين، قسم يقول ادخلوا قسم يقول ارجع إلى المدينة، ثم قال ائتوني بالأنصار، فجاءوا الأنصار، جاء الأنصار فصاروا قسمين، منهم يقول ارجع ومنهم يقول تقدم. ثم قال ادعوا لمسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا أخيرا، فجاءوا وكان كذلك. ثم إنه عزم على أن يرجع، وترجح عنده أنه يرجع وأنه لا يدخل. ثم لما أخذ ما عند الناس قال إني مصبح على ظهر، إذا جاء في الصباح سأركب راحلتي وأرجع إلى المدينة، إني مصبح على ظهر، يعني معناه ماشي في الصباح وأنه سيرجع إلى المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، ما كان حاضر هذه المحاورة والحديث الذي جرى والاستشارة. فقال فلما علم قال عندي فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء وروى الحديث الذي فيه التفصيل عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا وقع الطاعون والناس في البلد لا يخرجون فرارا منه، وإذا وقع وهم ليسوا في البلد لا يدخلوا. فأخبر بذلك عمر فسر، لأن اجتهاده وافق السنة. وهذا من مما يبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فإن هذا من من من من من التوفيق الذي يحصل له، ومن الهداية للصواب في المسائل، يعني حيث يجتهد ويوفق للصواب. ومعروف الموافقات، عمر رضي الله عنه له موافقات، كان يشير بالشيء فينزل القرآن مطابقا لذلك الشيء الذي أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاصل أن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذه طريقتهم، عندما تأتي المسائل وعندما يعني يحصل عروض أنها تعرض مسائل أو تنزل نوازل يجتهدون فيها. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وليس كل مجتهد مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. فبين أن المجتهدين منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وليس كل مجتهد مصيبا أي مصيبا الحق، ولكنه مصيب الأجر بلا شك، كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب الحق، فإن الحق يوفق الله عز وجل له من شاء، ولكن من لم يوفق له فإنه لا يعدم الأجر، وكل مجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وكذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كلهم على هذا المنوال، يجتهدون ويصيبون ويخطئون، وهم مع إصابة في حال الإصابة لهم أجران، وفي حال الخطأ للمخطئ منهم أجر واحد وخطأه مغفور. وهذا شأن المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا هو شأنهم، وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين. وإنما حصل أن هذه المذاهب أربعة واشتهرت لأنه حصل لأصحابها أصحاب وأتباع عنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها، فصارت على يعني فقها مدونا بسبب وجود هؤلاء الأتباع الذين عنوا بجمعها وترتيبها وتنظيمها والتأليف في ذلك. وإلا فإن هناك من هو مثلهم ومن قبلهم ومن بعدهم، ولكن ما حصل له أو ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة، مثل إسحاق بن راهوية، ومثل عبد الرحمن الأوزاعي، ومثل الليث بن سعد، ومثل الفقهاء السبعة، ومثل في المدينة، وعدد كبير من العلماء الفقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولهم أقوال معروفة اشتملت عليها بطون الكتب التي تعنى ببيان أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام يذكرون أقوالهم في ثنايا كتبهم عندما يأتون المسائل، وهي موجودة في الكتب التي تعنى بأقوال الفقهاء على سبيل العموم، مثل كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع شرح المهذب للنووي، ومثل التفسير مثل تفسير ابن كثير وغيره من الكتب التي والشروح شروح الحديث مثل فتح الباري وغيره. عندما تأتي المسألة يذكرون أقوال من قال بها من الصحابة والتابعين، ويستعرضون في كثير من المسائل ذكر الأقوال في المسألة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد مذاهب أهل السنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن شهاب، يروي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، والزهري ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، فينسب إلى جده زهرة بن كلاب يقال له زهري، وينسب إلى جده شهاب ويقال له ابن شهاب، وهذا هو الذي يأتي ذكره كثيرا به، يقال ابن شهاب ويقال الزهري، وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وقد لقي أنس بن مالك وروى عنه، وكانت وفاته سنة 124 من الهجرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته أن يجمع السنة وأن يدونها، وقد قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، آمر له عمر بن عبد العزيز أمره بذلك، وابن شهاب إنما قام بجمعها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وأما تدوينها بجهود خاصة فإن الصحابة والتابعين كانوا يكتبون الأحاديث لأنفسهم ويدونونها، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف أنه كان يكتب، وقد كتب الشيء الكثير، وأبو هريرة يقول أنه كان يكتب ولا أكتب، فالكتابة معروفة، وكان الواحد يكتب لنفسه، لكن هذا الذي أضيف إلى عمر هو التدوين بتكليف من الدولة وبتكليف من الخليفة، أما التدوين بجهود خاصة وبأعمال خاصة فهذا موجود قبل ذلك في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة. عن سالم، عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن لقب الفقهاء السبعة يطلق على سبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وكانوا في زمن متقارب، يعني في يقال لهم الفقهاء السبعة، ستة منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاث أقوال، فالستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار ومن؟ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم في ثلاث أقوال، قيل إنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا بالإسناد، وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فهؤلاء سبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، ولهذا يأتي في بعض المسائل عن المسألة قال بها الفقهاء السبعة، هكذا لا يسمونهم وإنما يكتفون بهذا اللقب، وهؤلاء هم الفقهاء السبعة عندما يقال وقال بها الفقهاء السبعة. يروي عن عبد الله بن عمر أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور أحد العبادة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، أربعة من صغار الصحابة في زمن متقارب وأعمارهم متقاربة وزمنهم متقارب أو متماثل، وكان يطلق عليهم هذا اللقب العبادلة في الصحابة، العبادلة الأربعة. إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة هؤلاء هم، وليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود تقدمت وفاته وكان من كبار الصحابة وتوفي سنة 32، وأما هم تأخروا يعني إلى 60 وما وراءها، ما وراء 60، فيعني تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من الذين لم يلقوا من ابن مسعود، أدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا زمن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء هم العبادلة، فعبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر هذا الذي معنا، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك. هؤلاء ستة من الرجال، وأم المؤمنين عائشة هي السابعة. ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي الجليل الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. قال عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد، أي مع سمع الله لمن حمده، أي مع سمع الله لمن حمده، كان يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. وهذا فيه اختصار، وفيه أن هذا الذي يقوله المأمومون يقوله الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني فهذا الذي يقوله الإمام يقوله المأموم، والذي أمر المأموم أن يقوله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله، وأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد كما سبق في حديث ابن عمر الذي تقدم، إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهنا حديث أبي هريرة يقول إذا رفع رأسه من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد، أي مع سمع الله لمن حمده أو بعد سمع الله لمن حمده، فليس معنى ذلك أنه يقولها وحدها، بل يقولها ومع ما يقولها مع غيرها، وهي سمع الله لمن حمده، وهي سمع الله لمن حمده يقول معها ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع الذي هو سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد. وإسناد الحديث يقول لنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. يروي عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث المشهور، وهو الذي روى عنه الإمام مسلم أو رويت عنه صحيفة همام بن منبه من طريق أبي هريرة المشتملة على 140 حديثا تقريبا بإسناد واحد، هي من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. ومسلم يرويها من طريق شيخ محمد بن رافع، أسانيد صحيفة همام منبه من طريق محمد بن رافع، وهي مقدارها 140 حديثا تقريبا. مسلم أخذ منها، البخاري أخذ منها حديث، ومسلم أخذ منها حديث اتفقوا على بعضها وانفرد كل واحد منهم في بعضها. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما قصد جمع الصحيح كله ولا استيعاب الصحيح، فإن هذه صحيفة بإسناد واحد أحاديثها 140، ومع ذلك أخذ البخاري ومسلم منها أحاديث، وانفرد مسلم البخاري بأحاديث، وانفرد مسلم بأحاديث، وتركوا أحاديث. ولو كانوا ملتزمين بجمع الصحيح كله ما تركوا هذه الصحيفة وهي بإسناد واحد، ما تركوها يعني تركوها كلها، بمعنى أنهم يعني تركوا جزءا منها، بل أخذوا منها وتركوا. فكونهم تركوا يدل على أنهم ما أرادوا الاستيعاب، ما أرادوا الاستيعاب. لو كانوا يريدون الاستيعاب لأتوا بهذه الصحيفة من أولها إلى آخرها، لأنها بإسناد واحد، هي بإسناد واحد. انتقوا منها، أخذ منها البخاري ما أراد، وأخذ مسلم منها ما أراد، اتفقوا في بعضها وانفرد بعضهم كل منهم في بعضها، وتركوا بعضها، وتركوا بعضها مع أنها بإسناد واحد، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، موجودة بكاملها في مسند الإمام أحمد ضمن مسند أبي في مسند أبي هريرة، وهي مطبوعة مستقلة أيضا، هذه الصحيفة مطبوعة مستقلة ولكنها موجودة ضمن المسند، مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. الحاصل أن عبد الرزاق هذا هو الذي رويت من طريقه الصحيفة، صحيفة همام منبه، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومما ذكر فيه أن فيه تشيع، والتشيع الذي فيه قيل أنه حول تفضيل علي على عثمان، ومسألة تفضيل علي على عثمان هذه لا تؤثر ولا يعد من قال بها من المبتدعة، وأن هذا من وأنه بدعة، لا يقال أن هذا بدعة، لأنه قد قال به جماعة من أجلة العلماء، منهم عبد الرزاق، ومنهم ابن جرير، ومنهم الأعمش، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام ابن الإمام، ومنهم أناس آخرون غير هؤلاء، يعني قالوا بتفضيل علي على عثمان. ولكن المعروف عن أهل السنة والمشهور عند أهل السنة أنهم يفضلون عثمان على علي، ولهذا قالوا إن تفضيل علي على عثمان لا يعد يبدع صاحبه، لا يبدع من قال به، وإنما التي يبدع به من قال إنه أحق منه بالخلافة، من قال إنه أولى منه بالخلافة فهذا هو الذي يبدع، لأنه يكون بذلك اعترض على ما اتفق عليه المهاجرون والأنصار الذين بايعوا عثمان والذين قدموه عليه. ومن المعلوم أن القول بالتفضيل وأن عليا يكون أفضل منه كما قاله بعض السنة لا يعني يعتبر من قبيل الذي يبدع به، لأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل. والمعروف عن أهل السنة والذي تدل عليه الأحاديث كما جاء عن ابن عمر كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من أقوى ما يستدل به على تقديم عثمان على علي بالفضل كما أنه مقدم عليه بالخلافة وخلافة الجميع خلافة نبوة. وقد شاء الله تعالى وقدر أن تقع هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهذه خلافة راشدة وهم خلفاء راشدون ولا يقدح في ولاية واحد منهم وأحقيته وأولويته إلا من خذله الله عز وجل. فالكلام الذي قيل في عبد الرزاق حول تشيعه هو من هذا القبيل وذلك لا يؤثر كما ذكرت. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي البصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وقد مر ذكره. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. وقد ذكرت أن الأقوال في السابع ثلاثة، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي هو في الإسناد الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وكان إسلامه عام خيبر في السنة السابعة، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حتى توفاه الله عز وجل، وبعد وفاته بقي في المدينة، وصار الوافدون على المدينة يلتقون به فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فكثر حديثه، وذلك من أسباب كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن يحفظ ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت عدة أسباب تدل على توضح سبب كثرة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. قال: باب ما يقول المأموم. وقال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم ورد النسائي ما يقوله الإمام عند الرفع من الركوع، ما يقوله المأموم لما فرغ مما يقوله الإمام، وأنه يجمع بين التسميع والتحميد، أتى بهذه الترجمة وهي ما يقوله المأموم، وهو أنه يقول التحميد بدون التسميع، وهو أنه يقول التحميد بدون التسميع. وقد أورد في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا وسقط منه على شقه الأيمن وتأثر وجلس في بيته، وجاءوه يعودونه فحضرت الصلاة فصلى بهم في بيته، وكان فيه أنهم كانوا أرادوا أن يصلوا قياما، فأمرهم أو أشار إليهم أن يجلسوا وأن يصلوا وراءه قعودا، لأنه بهذه المناسبة حصل أو بهذه الصلاة حصل أنهم صلوا وراءه قائمين، فأشار إليهم أن يجلسوا. والحديث سبق أن مر بنا في أحاديث مضت حديث أن يكونه أرشدهم بأن يجلسوا وأن لا يصلوا وراءه قائمين. ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد, وهذا محل الشاهد أن المأموم يقول عندما يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. ولو كان مطلوبا من المأموم يعني يقول سمع الله لمن حمده لكان لكان التوجيه, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, لأنه قال إذا كبر فكبروا, يعني لما كان الذي يقوله المأموم والإمام واحد قال إذا كبر فكبروا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, فقولوا سمع الله لمن حمده. وإذا فالأرجح والأظهر أن المأموم لا يسمع, لا يأتي بالتسميع, وإنما يأتي بالتحميد فقط, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقلت إن من العلماء من قال بأن المأموم يأتي بالتسميع مع التحميد, ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي, صلوا كما رأيتموني أصلي, يعني معناه أنه وهو يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد, فيقول سمع الله لمن فيقول سمع الله لمن حمده. وهذا مثل ما يقول المؤذن, فإن مقتضاه أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, مقتضى هذا العموم. لكن جاء الحديث الذي فصل وقال إنه يعني يقول مثله في كل شيء إلا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء بيانه في حديث آخر وأنه يستثنى من ذلك, يعني أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك هنا جاءت السنة في التفصيل بأنه قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد, إذن ما يقول سمع الله لمن حمده. وبعض العلماء كما قلت قال به أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. والأظهر والأرجح فيما يبدو والله أعلم أن عدم التسميع من المأموم هو الذي هو الأظهر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على قول سمع الله لمن حمده قول المأموم ربنا ولك الحمد. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عيينة. عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره قريبا. عن أنس. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي, لأنه رباعي, وأعلم عند النسائي الرباعيات لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات, بل أعلم عنده الرباعيات, وهذا منها لأنه من رواية هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري الذي هو من صغار التابعين, أدرك هذا الذي هو من صغار الصحابة, لأن ذاك عاش الذي هو أنس بن مالك عاش وحتى كانت وفاته يعني في حدود 100, ويعني وروى عنه الزهري وهو من صغار التابعين إذن الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده, قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا, فقال الرجل أنا يا رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ثم أورد النسائي حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده في ركعة سمع رجلا وراءه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ من صلاته قال من المتكلم آنفا يعني قائل تلك الكلمة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني كل واحد منهم يريد أن يسبق إلى كتابتها وذلك لعظم شأنها. محل الشاهد من هذا أنه بعد الركوع أو أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإذا أضاف إلى ذلك هذا الذي جاء في هذا الحديث ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فإنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إقرار، لأن السنة قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير، وهذا فيه تقرير هذا الرجل وبيان أن هؤلاء الملائكة يبتدرون هذه الكلمة، كل منهم يريد أن يسبق إلى كتابتها وذلك لعظم شأنها. إذن المأموم يحمد ويحصل منه التحميد كما يعني جاء في الأحاديث وكما جاء في هذا الحديث. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة، أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، محمد بن سلمة المصري المرادي. وهناك شخص يقال محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة وهو من طبقة شيوخ شيوخه، وذاك رجل آخر هو الباهلي يعني، وأما هذا مصري، هذا مصري وذاك بصري باهلي. فإذا جاء في الإسناد يعني محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري، وإذا أريد وإذا جاء من طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به البصري الباهلي. حدثنا ابن القاسم، حدثنا ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه صاحب الإمام مالك المشهور الذي يعني ينقل عنه المسائل، ابن القاسم صاحب الإمام مالك الذي نقل عنه المسائل وأخذ عنه الحديث وروى عنه الحديث، هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. هذا مثل محمد بن حمير الذي مر في الدرس الفائت روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، محمد بن حمير وعبد الرحمن بن القاسم يعني طريقة التخريج لهم واحدة، أو البخاري خرج لهما وأبو داود في المراسيل لهما والنسائي خرج لهما ولم يخرج لهم الباقون. عن مالك، عن مالك بن أنس وقد مر ذكره آنفا. قال حدثني نعيم بن عبد الله، قال حدثني نعيم بن عبد الله المدني المشهور بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يأتي بالجمر عليه الطيب يطيبه فيقال فقيل له المجمر، وهذا هو سبب تلقيبه بهذا اللقب ويقال لأبيه كذلك المجمر. ونعيم بن عبد الله المجمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن يحيى الزرقي، عن علي بن يحيى، عن علي بن يحيى بن خلاد ابن رافع الزرقي الأنصاري وهو ثقة، نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني مثل الذين خرجوا لمحمد بن سلمة المرادي إلا أنه بدل مسلم البخاري. عن أبيه، عن أبيه يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرقي وهو ثقة وهو له رؤية له رؤية, وذكره ابن حبان في ثقات التابعين, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن رفاعة وهو عمه, رفاعة ابن رافع عمه أخو خلاد ابن رافع, لأن هذا يحيى ابن خلاد ابن رافع, وهذا رفاعة ابن رافع, وخلاد ورفاعة أخوان أولاد لرافع, فهو يروي عن عمه هنا, ولكن ما قال عمه, ولكن في إسناده مرة في درس أمس قال عن عمه رفاعة بن رافع, عن عمه رفاعة بن رافع, وهو بدري كما مر في الإسناد الذي مر في درس أمس, وكان بدريا يعني ممن شهد بدرا, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن رفاعة انتهى. نعم أقرأ. يقول انتهى الوقت, بقي 10 دقائق. نعم بقي 10 دقائق لنقرأ هذا باب, يعني باب في حديث واحد, حديث حديثين, لكن حديث الأخير طويل شوية. حديث طويل شوية. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.